وإذا مر قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا عندنا آية إذا نوقع سبحانه وتعالى. أما رواية بلى وأنا لكن الشاهدين في رواية ضعيفة، لكن إذا قال سبحانه وتعالى يعني انتهت القراءة. لكن عند آخر القيامة أليس ذلك بقادر على أن يقول بلى أو سبحانك فبلى، يعني هل فيه ثابت لا بأس به. وعند قوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني إذا لو استغفر لأن انتهت القراءة لو استغفر لا بأس، لأن انتهت القراءة ما في شيء يوصف له.